بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله. قال الشيخ بعدما ذكر محظورات الإحرام، قال: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. المعنى أن الإنسان المحرم إذا فعل شيئا من هذه المحظورات، وهي لبس المخيط، أو إذا غطى رأسه، أو إذا حلق شعره، أو قلم أظفاره، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، لأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، أو استعمل الطيب. إذا فعل شيئا من هذه المحظورات فلا يخلو، إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو قاصدا متعمدا. فإذا كان جاهلا، والجهل هنا بمعنى أنه يجهل أن هذا الشيء من محظورات الإحرام، يجهل أن تغطية الرأس مثلا، أو أن تقليم الأظافر، أو أن استعمال الطيب أنه محظور على المحرم، هذا رجل لم يتعلم، وهذا قصور في الحقيقة، لأن الواجب على المسلم أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن يعملها، أن يتعلم أحكام الصلاة قبل أن يصلي، أن يتعلم أحكام الزكاة إذا أراد أن يزكي، يتعلم أحكام الصيام، أحكام الحج، وهكذا حتى يؤديها أداء صحيحا. فلو حصل أن هذا الرجل مثلا ما يدري، لا يعلم أن لبس السراويل مثلا من محظورات الإحرام، وهذا يقع، بعض الناس ربما يحرم ويبقى لابسا لسراويله ولا يدري أن هذا لا يجوز، لا يلبس المحرم لا الثياب ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، هذا لبس. فإذا كان جاهلا أو كان ناسيا، النسيان معناه الذهول، الذهول عن شيء معلوم، يعني هذا الرجل يعرف مثلا أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام لكنه ذهل، أصابه ذهول فغطى رأسه، أخذ عمامة أو أخذ رداء وغطى به رأسه ومشى، نسي، أو كان جالسا أصابه شيء من الذهول فأخذ قصاصة وجعل يقلب أظفاره وهو محرم، أو وجد شيئا من الطيب فأخذه وتطيب به، هذا الناسي. فالجاهل والناسي وكذلك المكره أيضا ليس عليهم شيء، لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز بي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الجاهل وكذلك الناس والمكره إذا فعلوا شيئا من محظورات الإحرام فليس عليهم شيء حتى لو كان جماعا، على القول الصحيح لا يؤثر للأدلة المتقدمة. طيب، يبقى الآن من يفعل شيئا من هذه المحظورات متعمدا، متعمدا، يحلق شعره عمدا، يغطي رأسه عمدا، وهكذا، فهذا إذا كان بعذر، فإن الإنسان إذا كان معذورا يجوز له أن يفعل المحظور، ولكن عليه فدية، ليس عليه إثم، عليه الفدية فقط. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة: أصابه جرح في رأسه فحمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من شدة الجرح. هذا جرح ملتهب جدا في رأس كعب بن عجرة وهو محرم، والمطلوب الآن أن يحلق شعره، لأن هذا يساعد في علاج الجرح، وهو محرم كيف يحلق؟ فاستفتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فالنبي أفتاه وقال له: ما كنت أرى أن الوجع يبلغ بك هذا المبلغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أرشده إلى الفدية التي ذكر الله في القرآن، وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ككعب بن عجرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يحلق رأسه ويفدي. إذا كان البرد شديدا كما يحصل هذه الأيام وكذلك العام الماضي، يأتي الحج في موسم الشتاء وبعض الناس ضعاف ما يتحمل البرد، الإزار والرداء ما تكفي، يمرض، يتعب كثيرا، فماذا يفعل؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يلبس لا بأس، يلبس ملابس الشتاء حتى يدفع عنه الأذى والبرد والمرض، ولكن يفدي، عليه الفدية. وهكذا من فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو يحتاج إلى فعله ككعب بن عجرة يفعله ولا بأس، ولكن عليه الفدية كما قال ربنا عز وجل: ففدية من صدقة أو صيام أو نسك. طيب، هذه الفدية صدقة صيام نسك بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينها في حديث كعب بن عجرة. أما النسك فذبح شاة، وأما الصدقة فيطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأما الصيام فصيام 3 أيام، وتسمى هذه بفدية الأذى. إذا أنت مخير إذا فعلت محظورا من محظورات الإحرام معذورا. إذا فعلت هذا المحظور متعمدا قاصدا ولكنك معذور، لأنه المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يفعل محظورا متعمدا بدون عذر. سبحان الله، هذا ما يكون ولا يقع من المؤمن. يعني يأتي شخص مؤمن محرم يريد حجا يريد عمرة ثم يذهب يحلق شعره بدون عذر، سبحان الله، هذا لا يقع من المؤمن. وإنما الذي جاءت به الشريعة وجاءت فيه الفدية من فعل هذا لعذر، لعذر. طيب ماذا يفعل؟ الفدية ثلاثة أشياء، هو مخير: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هكذا جاء في الحديث. طيب نصف الصاع، الصاع يساوي الآن تقريبا من الرز ثلاثة كيلوات، إذن كيلو ونصف، أو يصوم ثلاثة أيام، هل هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الصحيح أنها على التخيير وليست على الترتيب، وهذا هو ظاهر القرآن. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو وأو هذه تفيد التخيير، أنت مخير، إن شئت ذبحت شاة، إن شئت صمت ثلاثة أيام، إن شئت أطعمت ستة مساكين. إذن هذه فدية الأذى في من حلق شعره أو لبس مخيطة أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو وضع طيبة. المرأة كذلك إذا غطت وجهها بنقاب أو لبست قفازين. وبالنسبة للمرأة إذا كانت وحدها أو عند المحارم لا تغطي وجهها، أما إذا كانت في الطريق أو عند أجانب أثناء الطواف أثناء السعي تغطي وجهها ولا بد، ولكن ليس بنقاب مشدود على الوجه، هذا ممنوع. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هكذا في الحديث، وإنما تضع غطاء تسدله سدلا على وجهها، تضع غطاء تسمى عند العوام غطوة أو غشوة أو شيء من هذا، تضع غطاء، هذا لابد. أما الممنوع النقاب. ثم قال رحمه الله: وإذا قتر الصيد خيرا. هذه فدية الصيد، الصيد له فدية تختلف عن فدية الأذى. إذا قتل الصيد خير بين، أيضا يخير بين ثلاثة أشياء: ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، هذا الصيد الذي قتله يذبح مثله في مكة. إذا قتل مثلا ضبعا، والضبع صيد، يذبح كبشا في مكة، كما جاء في الحديث عند أبي داود: الضبع صيد وفيه كبش، لأن الكبش يقابل الضبع. والضبع طبعا بعض الناس يقول أن هذه الضباع تنقسم إلى قسمين: في ضباع هي سباع، وهناك ضباع تأكل الحشيش، الله أعلم. على كل حال الحديث هكذا جاء، لذلك العلماء اختلفوا في الضبع، منهم من قال إنه صيد، ومنهم من قال إنه ليس بصيد بل هو سبع، لأن الضبع كما هو معروف له ناب يعد به على غيره. ومن هنا قال بعض العلماء إن الضبع ليس بصيد لأنه سبع له ناب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع. ومن أهل العلم قال الضبع صيد، واستدل بهذا الحديث حديث أبي داود، هذا الضبع صيد فيه كبش، ولعل هذا هو الراجح. فالمقصود لو قتل صيدا فإنه يذبح مقابله ومثله في مكة يقسمه على فقراء الحرم. طيب إذا كان ليس له مثل أو لا يستطيع مثلا، ففي هذه الحالة يقوم المثل بمحل الإتلاف، يقوم المثل بمحل الإتلاف، يعني لو قتل ضبعا كما تقدم في الصورة الأولى، قلنا الضبع يقابله كبش، يقوم الكبش بمحل الإتلاف، المحل الذي أتلف فيه الصيد. لو أتلف الصيد مثلا في منطقة الجموم، منطقة معروفة تكون قبل مكة لمن هو قادم من المدينة، وفيها نقطة تفتيش معروفة هي أول نقطة تواجهك، لو قتل الضبع في هذه المنطقة إذن التقويم أين يكون؟ في هذا المكان في الجموم تقوم. يعني الكبش بكم يباع عندكم يا أهل الجموم؟ الكبش بكم يباع؟ قالوا الكبش يباع عندنا ب500 ريال. إذن هذا هو تقويمه، فيشتري به طعاما فيطعمه، يشتري ب500 طعاما لكل مسكين مد بر، يعني يعطي لكل مسكين مد بر، يشتري طعاما ب500 ويقسم على المساكين، يعطي لكل مسكين مد بر. إذا كان الطعام الذي اشترى من البر يعطي لكل مسكين مدا منه، وإذا كان من غير البر يعطيه مدين، يعني نصف صاع، لأن الصاع كم؟ الصاع 4 أمداد. فإذا اشترى بهذا المال برا، البر معروف يسمى عندنا بالحب، إذا اشترى برا يعطي لكل مسكين مدا منه، يعني يعطيه 1/4 صاع. من غير البر إذا كان من الرز مثلا، وهذا الغالب عندنا الرز، يعطيه نصف صاع، يعني كم كيلو؟ يعطيه كيلا ونصف الكيلو. الخيار الثالث أو أن يصوم عن كل مسكين يوما، يعني لو فرضنا أن 500 هذه يطعم بها، يستطيع أن يطعم بها 100 مسكين، إذا كم يصوم؟ 100 يوم. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول لا يزيد في الصيام عن 2 شهر، لأن أغلظ كفارة جاءت في الشريعة صيام 2 شهر، وبعض العلماء قال لا يزيد لظاهر الآية، لنص الآية، لأنها ما حددت. وعلى كل حال هذه كفارة الصيد. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، هذه كلمة متعمدا نستفيد منها أن غير متعمد ليس عليه شيء، لو كان الإنسان مثلا يسيره الطريق وأثناء الطريق اعترضه مثلا غزال أو اعترضه حمام وخبطه بالسيارة بدون قصد ومات الصيد، عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه لم يكن متعمدا. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. هذا توضيح كفارة الصيد، جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يذبح مثيلا لهذا الصيد في مكة أو كفارة ذلك عيش أو كفارة طعام مساكين، كما فصلنا وبينا أن الصيد يقوم ويشتري بالقيمة طعاما ويقسمه على فقراء الحرم، أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك المراد هنا المساكين، أن يصوم عن كل مسكين يوما، هذا المقصود. ويشترط أن يكون في الحرم، يعني هذا المثل الذي سيذبحه مقابل الصيد يشترط أن يكون الذبح في الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة، وهذا بالإجماع أن مثل الصيد يذبح في الحرم ويقسم على فقراء الحرم، وأما الصيام فلا يشترط أن يكون في الحرم، يصوم في أي مكان، هذا أيضا بالإجماع. إذن العلماء اتفقوا على أن مثل الصيد يذبح في الحرم، وأن الصيام لا يشترط أن يكون في الحرم في أي مكان. واختلف في الإطعام، فقيل إن هذا الإطعام يكون في الحرم وقيل في غيره، والراجح أنه يكون في الحرم كما سيأتي في كلام المؤلف، وكذلك رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وقال عن هذا الإطعام لأنه بدل عن الهدي أو نظير له وهو حق لهم إجماعا، انتهى كلامه. يعني ما الدليل على أن الإطعام يكون في الحرم؟ لأن هذا الإطعام في الأصل هو إما أن يكون بدلا من الهدي من جزاء الصيد، وإما أن يكون نظيرا له، وهذا الهدي وهو جزاء الصيد هو حق لأهل الحرم بالإجماع، فينبغي أن يكون كذلك الإطعام. قال الشيخ: وأما دم المتعة والقران، هذا الهدي، هذا هو الهدي، هدي التمتع وهدي القران، يقول فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، يعني يشترط في هذا الذي تذبحه أو تنحره هديا عن تمتعك أو هديا عن قرانك يشترط فيه ما يشترط في الأضحية. ما هي شروط الأضحية؟ هذه تأتي إن شاء الله في الباب الأخير، في الباب الأخير هناك بيان شروط الأضحية. قال رحمه الله: فإن لم يجد، يعني هذا المتمتع وهذا القارن، إذا لم يجد هديا صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع، هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. 3 أيام في الحج، هذه 3 أيام تبدأ معه هذه الأيام من شروعه في العمرة، من شروعه في العمرة، لأنه إذا شرع في العمرة فقد شرع في الحج، إن العمرة هذه تكون، العمرة هي تابعة للحج، تعتبر متعة هذا الحج، فيصوم هذه الأيام 3، يعني لو أنه اعتمر مثلا في شهر شوال وبقي من شوال إلى اليوم 8 من ذي الحجة، فإنه يصوم هذه الأيام 3 في هذه الفترة كلها، له فترة طويلة من شوال إلى اليوم 8 من ذي الحجة، هذه أكثر من 40 يوما، 50 أو 60 يوما تقريبا أحيانا بحسب تاريخ العمرة من شهر شوال، هذه الأيام كلها هي فترة صيام الأيام 3. إذا ما صام الأيام 3 حتى دخل عليه الحج واليوم العاشر له أن يصومها أيام التشريق. أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا بأس. وأيام التشريق كما تعرفون هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا يجوز صيامها لأنها أيام عيد، إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد هديا ولم يكن قد صام قبل الحج، رخص لهم فقط، هذه رخصة، رخصة للمتمتع والقارن أن يصوم أيام التشريق. أما العشرة السبعة أيام المتبقية فإنها يصومها بعد الحج، ولكن لا يصومها إلا إذا أكمل أعمال الحج. فلو أخر مثلا طواف الإفاضة، أخره طافا لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، تركه، فلا يشرع له أن يبدأ بصيام السبعة حتى يفرغ من طواف الإفاضة، حتى يفرغ من أعمال الحج. ما يجوز أنه يبدأ بصيام السبعة وهو إلى الآن ما انتهى، عليه ركن، عليه طواف الإفاضة، ينتهي منه ثم يصوم على أيام السبعة. ثم قال الشيخ: وكذا حكم من ترك واجبا، وكذا حكم من ترك واجب أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكذا من ترك حكما، وكذا حكم من ترك واجبا، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج، كمن ترك الإحرام من الميقات، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك رمي جمرة العقبة، أو ترك الحلق، أو ترك رمي الجمار أيام التشريق، أو ترك المبيت ليالي التشريق بمنى، أو ترك طواف الوداع، ترك واجبا من واجبة الحج لعذر، لأنه كما قلنا المؤمن ما يكون ولا يقع منه أنه يترك واجبا هكذا بدون عذر، وإنما ترك الواجب لعذر، ترك الواجب لعذر، فإن هذا عليه دم كما هو متقرر عند أهل العلم لأثر عبد الله بن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. والفقهاء يقولون إذا عجز عن هذا الدم يصوم عشرة أيام، أخذ ذلك بالقياس، بالقياس على دم المتعة والقران، وهذا القياس فيه نظر، لذلك ما اتفق عليه الفقهاء. منهم من قال ليس عليه شيء، إن قدر على الدم فبها ونعمت، وإن لم يقدر سقط عنه. وقوله أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، المراد بالمباشرة هنا الاستمتاع بالمرأة دون الوقت كالتقبيل ونحوه، هذه من محظورات الإحرام، ويجب فيها على المذهب فدية، هذه الفدية بدنة. وهناك تفاصيل كثيرة عند الفقهاء في المذهب الحنبلي وفي غيره في هذه المسألة، لكن المشهور في المذهب أنه إذا باشر الرجل أهله واستمتع بأهله دون الوقت أنه إذا أنزل عليه بدنة، وإن لم ينزل عليه شاه. إذن الوقت تقدم أنه يفسد الحج وفيه بدنة، المباشرة بدون وقت على هذا التفصيل إذا أنزل فيه بدنة، إذا لم ينزل فيه شاه ولا يفسد الحج به. وإذا عجز عن هذه الفدية أن ينحر بدنة أو أن يذبح شاة ينتقل إلى الصيام على الأصل الذي عنده. لذلك الشيخ يقول: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية مباشرة، لأن من ترك واجبا أو باشر أهله دون الوقت يجب عليه فدية، ما هي؟ دم. على التفصيل المتقدم. إذا ما استطاع ينتقل إلى الصيام، صيام 10 أيام. لذلك فدية الأذى ما هي موجودة في الجماع وفي المباشرة وفي الصيد، لا، فدية الأذى في الأشياء الأخرى كدقية الرأس وحلق الشعر وضع الطيب إلى آخره كما تقدم. لذلك الشيخ هنا ذكر المباشرة، ثم قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي. كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم، يتعلق بالحرم أو بالإحرام، فيعطى لمن؟ لمساكين الحرم. من مقيم في الحرم، شخص مستوطن مقيم من أهل مكة أصلا، أو آفاقي، هذا رجل ليس من أهل مكة، هو مسافر ولكنه مسكين بحاجة، يعطى أيضا. يعني هذه اللحوم وهذه الأطعمة التي تقسم على فقراء الحرم ليست خاصة بالمقيمين، لا، المقيم وغيره، حتى الرجل المسافر. يعني هذا مثل رجل من أهل الهند أو من إفريقيا أو إلى مسافر وليس معه مال يكفي، يحتاج إلى لحم، يحتاج إلى رز، يحتاج إلى، نعطيه، ما هو شرط أن يكون من أهل مكة، نعطيه من هذه اللحوم، نعطيه من هذه الأطعمة، من هذه الكفارات. لذلك الشيخ يقول: من مقيم وآفاقي. ثم قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم هنا في كفارات الإحرام، كفارة الأذى صيام كم؟ 3 أيام. والمتمتع والقارن إذا لم يجد هديا يصوم 10 أيام. وأيضا من ترك نسكا أو فعل مباشرة عليه فدية، فإن لم يستطع صيام 10 أيام على المذهب، هذا الصيام يفعل في أي مكان. كذلك المحصر الذي منع من دخول مكة عليه دم أيضا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر يذبح ويتحلل. ذهب أيضا كثير من الفقهاء إلى أنه إذا لم يجد هديا ما استطاع أن يذبح تقول يصوم 10 أيام، هذا على المذهب أيضا، يصوم 10 أيام ويتحلل بعدها ولا يتحلل قبلها. ثم قال: ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. هذا دم الشكران، الهدي، الأضحية، العقيقة أيضا دم الشكران، يستحب من السنة أن يأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من هديه تقدم معنا. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. إذن دم الجبران لا تأكل منه شيئا، دم الشكران كل سنة، الهدي والأضحية ونحوهما، دم الجبران لا، كالدم الذي يكون في كفارة الأذى، أو الدم الذي يكون لترك واجب، أو الدم الذي يكون للمباشر، هذا ما تأكل منه لأنه لجبر خلل ونقص حصل منك فتتركه كله لله، لأنه كالكفارة، والكفارة لا يأكل الإنسان منها شيئا لأنها لله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.